فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى تبدأ مدة المسح على الجوارب؟ تبدأ من الحدث بعد اللبس، إذا انتقل وضوءك الذي لبست عليه الجوارب انتقل وضوءك، بدأ مدة المسح من حدث بعد لبس. نعم.